تمام وقعدوا معنا. يا زلتوتا؟ نعم. يا وسلتوتا محمد. تفاجئت الجيل. لو سمحت كلمة غير عن المساجد. هناك. اللغة العربية. هذا ما يكفي. ايوه. نعم هو هذا كلهم بدأوا مع المفردين تتعاون المفردات المتعاطفة المتعاطفة نعم المفردين مثل ايش هذا مبعدون وحميم نعم هذا متعاطفة المفرد مفرد معطوف على مفرد او المفردات طبعا في ناس بدائم كان لقول الأئمة إن ذلك لغة لقوم معينين وتقديم الخبر والإبدال لا يقصان بلغة قوم معينين ولمزيد قوله يثبت لك لما هو مبعد وحميم لا مفرد معطوف على مفرد الإبدال هنا يا معلم الإبدال هو هو هذا الإبدال هو حمله عليه الخبر أن مبعد هذا بدل وحميمة مبعد وحميمة بدل من الضميرها أسلم أسلم أو مثلا أو مبتدا كمان مبتدا ومن هذا قال وتقديم الخبر والإبدال لا يختصان نعم وقبل هذا الذي خرجوا عليه الجمهور عبد الله إلا بل الحال الحال قال إنه فاعل وقوله من كان له نسب بخير طيب السادس من الأشياء أنه إن كان مؤنثا أن الفاعل إن كان مؤنثا مؤنثا إيش؟ أنثى فعله بإيتاء ساكنة في آخر الماء وبإيتاء المضارعة في أول المضارعة مثل تقوم هند ويجب ذلك في مسألتين ويجب الثاني في مسألتين هذا المسألتين اللتين يجب فيهما فارس الشعر إحداهما أن يكون الفاعل ضميرا متصلا راجع إلى المؤنث الحقيقي لا كهندي قام أو تقوم أو مجهادي نحو الشمس طلعت أو تطلعه الشمس تطلعه بخلاف المنفصل بخلاف إذا كان الفاعل ضميرا منفصلا هناك ما يجب ثاني نحو ما قام أو يقوم إلا هي ويجوز تركها في الشعر في الشعر إذا أصيل إلى ضمير متصل إذا أصيل إلى ضمير متصل مثل قول الشعر كان الثاني ثم زاد ولا أرض أبقال إبقالها نعم ولا أرض أبقال إبقالها ما قال ولا أرض أبقال إبقالها هذا الشعر مجازي هذا الشعر نعم هذا متصل بالشعر ما ضمير المزاد مثل كما قول الشعر فإن الحوادث أودى به ما قال أودى به نعم وفي الآن اسمع هذا هذا الثاني الثانية من المواضع التي يجب فيها ثاني في الشعر أن يكون إيه متصلا بفاعله متصلا حقيقي الثاني نحو إثقال امرأة أعمها ما فصل بينهم والفاعل كمان حقيقي الثاني واعتز قوله بعضهم قال فلان كما حتى سبويهم وهو الذي يقول هو الذي لا يقاس عليه وإنما جاد في الفصيح بس نحن نعمل امرأة إذا كان في الفاعل هذا الجسية اسمعنا عنده الفصيح اللغة الفصيحة يعني هذا يحتاج الى سؤال. وابن سلم الاكبر لان قتل الشيخ كثير يبدو لان المراد الشيخ ليس لم يسند في الحقيقه الى المراه. نعم. بل يسند الى عالم الجنس. ايوه وهذا ذكر مذكر. جنسه. كم الكتاب؟ 112. وسيأتي أن الجلس يجوز فيه ذلك. ويجوز الوجهان الثاني وعدمه وترك الطاق في مسألتين، إحداهما يجاوز من الفعل هذا إلى ضمير منفصل كقوله لقد ولد الخطيلة أمه الخطيلة أم سوق لأن هذا منفصل المنفصل بالمفعول هذا كما حتى القادر طيب. وقول العرب كمان حضر حضر القاضي اليوم امرأته أيوة. والثاني فهناك أكثر إلا أن إلا إن كان الفاصل إلا والثاني فهناك خاص بالشعر. إذا كانت إلا في الحقيقة لم يسمى بإلا. نعم، إنما يؤتى للمذكر. ولذلك رجحوه. رجحوا حذف الثاني. نطلع عليه الأخفض. وأنشد على الثاني. ما إيش؟ إيش البلد؟ ها؟ ما بريئت ما بريئت. غريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. فعل بنات العم هذا في إثبات، ولكن الأكثر إيش؟ حذف الطاء لأن أصله ما بني أحد. ما أحد. ها؟ بنات. يا أخي زي ما قال. يقول تطلع منهم محذوف. زي ما قال. ما بريئ أحد إيش؟ إلا بنات هنا ملغى. ولكن ابن مالك جوزها مصنع. جوز إثبات الثاني زي ما قلت لكم. الكتابة هذا يعني ابن عبد قال واجب. واجب. الفطة. بالفصل. ولكن ابن مالك جوزها في النص. وقل أن كانت إلا في الحجر. واضح. وأصبحوا كمان لا ترى إلا مساكنهم. القراء الثانية المجازي الثاني نحو إيش؟ والجماع الشمس والقمر بحذف الطاء. نعم. ومنه اسم الجنس كمان واسم الجمع والجمع لأنهن هذا في معنى الجماعة والجماعة مؤنث مذكر. قال نسوة. فلذلك جاء الثاني في نحو ايش؟ قوله كذبت قبلهم قوم نوح. هذا كله كذبت. قوم نوح هذا بتاويله بالجماعة. وقالت الأعراب بالطاء أي جماعة الأعراب. وأورقت الشجر هذا اسم الجنس الجمعي. والتذكير ويجوز التذكير كمان نحن أورق الشجر وكذب به قومك. أيوة هذا في سورة الأنعام. نعم. وقالت نعم. وقالت اسم الجمع. وقال نسوته. وقام الرجال. وجاء له نور. إلا أن سلامة نفنيس لواحد في جمع التصحيح أو جمع التسكية. أسمى الثاني من ولك الواحد في نحو قام التجدون. أو جمع كمان الثاني في نحو قامة الهدان. هذا تبع إيش؟ هذا سلامة الجمع أتباعوه؟ الواحد هو سلامة الواحد معناه أن سلامة المفرد إذا كان المفرد هذا ثاني يكون الجمع هذا تبعه إذا وجبت في مفرده الثاني يجب الثاني وإذا وجبت في مفرده التفكير يجب مثل قام الزيدون أوجب التفكير لأن مفرده واجب فيه التفكير وأما قامت الهندات أوجب فيه الثاني لأن الثاني لأن مفرده وجبت فيه الثاني نعم خلافا للكوفيين فيهما الكوفيون قالوا يجوز الثاني تؤجب وللفارسية كما في المؤنث واحتجوا بنحو الذي آمنت به بنو إسرائيل ولكن بنو إسرائيل هو ما كان يمثل في المفردين ما في مفردين ها ابنون ها في ابنون هذا المفرد محذوف لا مفرد المفرد محذوف لا مفرد ابنون أكره بنو ولذلك يعني حملوه المانعون لذلك قالوا هذا المفرد هذا ملحق بالجمع ليس جمع نعم ليس مثل الزيدون ليس مثل الزيدون لازم أن نقول في إقامة لازم الآية الثانية إذا جاءك المؤمنات ولكن في فاصل كم في فاصل كم ما هو ده الشيخ هذه بنو إسرائيل هو ما فهمت إلا الذي أنا أقول بنو إسرائيل المفرد ما كلمة فيه صوت كلمة فيه صوت المفرد يعني معال المفرد حصل فيه إعلان ليس صحيح المفرد حقته ابن بنامون حصل فيه إعلان المفرد حقته ليس يعني سليم كما فيه إعلان نعم ولذا وأما الذي كلمة فيه صوت المفرد تبع المفرد إن كان واجب الثاني في المفرد واجب الثاني في الجامعة كما قامت الهندة واجب فيه الثاني لأن المفرد هو كلمة فيها سنة المفرد ايش الإعلان اللي حصل في بينهم؟ ايش الإعلان اللي حصل في بينهم؟ حذف الواو حذف الجامعة هذا الإعلان أنت ما كتبت حدود الإعلان هنا إما بقلب أو حذف فأعلنه فيها إعلان كتبت بغاز المرام وكذلك الابن فيها اعلان وهو حذف الوقت لا الاعلان والفرق بين الاعلان والاعتلال ان الاعلان هو حذف او قلبه يكون بالحذف ويكون بالقلب الحذف ابن هذا بنو نصره ما هنا لأنه الشيخ حذفت لام الفعل في المفرد ففي الجمع هنا ملحق بجمع حذفت لام الكلمة في المفرد بنوون ابن ايش اصلها؟ ايش؟ ابن ايش اصلها؟ بنوون بنوون نعم ليس تعطوا تغيرها على بني يا بني انها ان تكون مثقال حبة ايش اصلها؟ انت لا تعترض حتى تجي مثقال اعترض لا لا اعترض هو مسوي هو يسأل لا ما يكوني دائما الا اعتراض لا من الاعتراض اعترض اسئلتك الجاي اسئله المعترض هو قال لك اصل هالشيء اصل هو بنوي ايوه هذا هي دليل تقريره على اسم بني بني هذا اصل بني يا شيخ انتبه ايوه ها بدليل اني لا اعترض يا شيخ لا اعرف الصرف تسمع انت ما تعرف التقدير لانك ما درست. يا شيخ يا ورد ان القران متعدل ولا لا يتعدل. جاء جاء متعدد جاء جاء جاء كل مناسب جاء جاء كل مؤمنات هذا متعدد لا جاء لا اذا جاء زيد على جاء زيد جاء زيد لا لا من المدينة المأزين ومن هو لا لا زيد من الجاد لا لازم هنا لازم نكمل كلام يعني نكمل كلام لا عادة تتعدى ثالثا تتعدى وثالثا تأتي كم بغير تعدي هي رجع رجعك الله إلى طائفة منه هي رجع هذا جاء كل من وزوه يقول هناك تضمن معنا وإذا لا تعدى يقول إلا إذا تضمن كذا يقول إلا تضمن معنى كذا نعم ولكن الآن كيف هل أتى تتعدى هل أتى تعديك الغاشي أيوه أتى أيوه جاءوا ظلما وزورا منصوب على منافع الخافض فقد جاءوا ظلما وزورا هذا المزي الذي فعل ذلك ما هو مفعول به يا شيخ مفعول بس ما تكون معنا نفسه لا أن هذا فعلوا ظلما وزورا بي أتاك أتا هذا تقعد يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ذلك إيش طيب نمشي راس الخلق يوضع في المواطنة ما تأتيك نعم إذا نعرف أنها تارة تنتظر غير من أسأل أمسيا بس لكن هذا بيت وقوله فبكى بناتي كسبهن وزوجه نعم بكى بناتي شر مؤنث بكى بناتي وأجيب نعم الله لأن المسلم لعله لم يسلم وأجيب بأن البنين والبنات لم يسلم فما تسلم فيهما ولذلك إيش ما وجب لم يسلم فيهما لفظ الواحد فما سلم فيه قامة الهجان وهو قامة الزيجون هذا كلام طيب وبأن التذكار في جاءته من فصل كما أولي أن الأصل النساء النساء والمؤمنات يعني النساء والمؤمنات محذوف المتكلم على إرادة أولي أن هذا مقدرة بالذات هي اسم جمع لا ما هو اسم جمع هذا موصولة أيوة ولكن اسم جمع المؤمنات وهذا اللاتي هن المؤمنات اللاتي إن هذا صفة وهي اسم الجمع اللاتي هذا هي اسم الجمع ولكن ليس يكون اسم الجمع مع أن مفرده هو اللاتي نعم تقرر معنى لكن جمع جمع نساء السابع السابع هذا الكتاب هذا أحكام الصاع لا مغر منه ما نعرف النحو السابع أن الأقرى فيه في الفاعل أن يتصل بفعله ثم يجيء المفعول وقد يعكس لا ذلك وقد يتقدم هم المفعول المفعول يتقدم عن الفعل والفعل وكل من ذلك جائز ياتي جاء من باب الجواز وياتي من باب الوجوب فاما جواز الاصل فنحن ووارث سليمان داود هذا الاصل داري عن الاصل نعم هذا هو واما وجوبه في مسألتين إحداهما أن يغسل لبس بين الفاعل والمفعول فضرب موسى عيسى هذا أبو بكر الشخير. أبو بكر أبو محمد بن السري السري هذا محمد بن السري المعروف بن السراج السراج نعم عندي كتابه عندي كتابه بن السراج عندي وهو من تلامذة أبي العباس المضري وهو من شيوخ أبي القاسم الحجازي وأبي سعيد الكيراني وأبي علي الفارسي هذا درس عليه الإنجاز على أبو بكر هذا علي بن عيسى الرماني أصل اسمعوا يا أخوان نعم ماشي والمتأخر هنا كالبزولي وابن عطفاء هم ابن مالي وخالفهم ابن حاج واحتج من عربة تزيد ويس تصغير عمرها وعمري هذا امشي هذا ايش مناسبة الكلام هذا غرض كمان لا يقرر من الحاجة وبأن الإجمال من مقاصد إلى قلت الهملة أنا عارف أنه وبأنه يجوز ضرب أحدهما الآخر وبأن تأخر البيان لوقت الحاجة جائز باتفاق مشرعا على الأصح وبأن الدجاج لقد أنه لا خلاف في أنه يجوز في لحمه فما كانت تلك دعواه أن الفاعل تلك أن الفاعل تلك أن اسمها تلك ما هو فاعل أيوة لا لا هذا الذي تعمل عملا كان فما كان الشاهد في هذه الآية على ما سبق السؤال هذا يطرح نفسه يا شيخ نعم لأن تقديم وتأخير بين تلك ودعوة صحيح لأنه يرد به لأنه يجوز الخلاف كما قلنا إذا تلك هذا اسمها تلك اسمها أيوه هذا ما لعله عنده تلك هذا الخبر دعوة لا قال لك اسمها دعواهم خبر ودعواهم الخبر بالعكس نعم هذا دليل هو ثاني اسمه محمد ثاني دليل نعم ستكون تلك هذا هو إيه مع ما أنا فيه لبس لأن العرب مقدر هو بعضهم مقدر فيه لبس تلك كمان محل فلا نبي يعني الاسم من الخبر وآخر المفعول عند السبيل هذا معنى هذا يجوز هذا نسيت القواعد أنا نسيت ما هم جيلة العام الماضي ترى هذه نسيتها يعني الشيخ تلك ودعوهم لا يظهر فيما الأراء إن كانت جزوز فيها ودعوة تلك ودعوهم لا يظهر فيما الأراء إيه؟ تلك ودعواهم لا يظهر فيه من الأعراب ما أعرف هل سيئ مبني لسه لا دعواهم غير مبني تلك تلك تلك هي التي نعم. يجوز أن تكون خبر وأن تكون نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل كم كل هذا كم من أبجدين لا أبجد طلبة طلبة كم لا كم اللي ما عنده كتاب هذا يريد الكتاب ليكتب هذا إذا كبوا من الدرس نمشي معه يرجع له حتى يشوفوا هذا ما منعنا يقول لكم نمشي الدرس إذا أنا ما شفته حتى أشوفه أي كتاب؟ إنصات النظر هذا إنصات النظر هذا هذا كتاب لا كتاب طيب تنفعت النظر نعم والمجموعة يمكن والمجموعة لمن؟ مجموعة التوحيد أيوة وفين كمان واحد ما في نحو يا شيخ أوضح المسائل شكرا ها؟ إذا عرفتم هذا الليلة القابلة نحن إذا تم الدرس أمشي معكم أين يا شيخ أين نذهب معك؟ إلى البيت. إلى البيت عندي الكتاب. اللي يبغى الكتاب هذا أمشي معه. لا يبغى الكتب. عندنا درس بعد العشاء. عندنا درس بعد العشاء. ممكن نوكل. بناء نكتب قائمة. لا يمكن لأن كلها عشرة عشرة عشرة. موسى. نوكل واحد عشان. هذا نمشي. طيب نمشي يا شيخ هو في يد عنده سيارة أنا عندي سيارة نعم يأخذهم منك إن شاء الله كلهم يوزعهم على الطرق طيب يا شيخ يكون فرضة في البيت حقك اللي يبغونا عشر أنفار لأن ما بلغت زي العام الماضي عامل ماذا نظر هذا؟ النظر هذا كتاب كبير. كتاب كبير صحيح. النحو هذا شيء. لا ما هو. ما في أنا. ما عندنا نحو عندنا نحو. هذا من أحسن ما هو. هنا طلعت فيه. عصير طيب. عصير طيب. الثانية. هيا خلي. الثانية. يحصر المفعول ثانية يحصر المفعول أن يكون المفعول محصور إنما أيوة. إنما ضرب زيد عبر لازم التحصر وكذلك الحصر إلا الزدوري وجماعة وأزاد البصريون نعم تقديمه على الفاعل كقوله ولما أبى إلا جماحا فؤاده نعم هذا إلا فقط إلا هذا إلا بس وقول الشاعر وما زاد إلا ضعف ما من كلامه وقول الشاعر وتغرس إلا في منابتها النخل وهل ينبت الخطية إلا وشيزه وهل تغرس إلا في منابتها النخل ما الشاهد في شيء الشاهد النخل هذا لا يفاعل النخل لا يفاعل الفاعل لا يفاعل كلها كي يفاعل وتغرس إلا في منابتها النخل نعم. لا لا لا لا أقدم هذا لأنه الفاعل والمفعول الفاعل والمفعول إذا حذف الفاعل الفاعل النائب الفاعل هو نائب الفاعل. وأما توسط المفعول الجواز ونحن ولقد جاء قال فعل المنذور وكذلك قوله آفر الله عمر وقال كما أتى رباه موسى على قبل. وأما وجوبه ففي مسألتين يجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول. انظروا إلى مسألتين مسألتين يجب فيها إيش؟ تأخير الفاعل وتقديم المفعول. أنا أعرف مش على الفعل أن يتصل بالفاعل أن يكون المفعول ضميرا متصلا أن يتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل يكون الفاعل متصلا بالفعل. خلينا نجيب لك اشهر انت تعدلني فلان وعدلني هذا لازم لذلك انا اقول انت وصلت قلت لي اسكت زي ما اسكت انا حاضر يا زين اشهر.